جائز وإما واجب. فمسألة التي وقفنا عليها في الأخير هي مسألة قوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين إذا استقر. هذا البيت لماذا ساقه وما مضمونه أو ما غرضه؟ قلنا إشارة إلى أول مسألة من مسائل حذف الخبر على وجوب حذف الخبر، وهي مسألة لولا، مسألة إيش؟ لولا. إذا كانت لولا دخلت على الجملة المبتدأ والخبر يجب إيش؟ حذف الخبر. ثم قيد ذلك بشرط، ما هو؟ هذا يعني قيده بالأغلبية، قال غالبا أي في غالب الاستعمال، وأشار بهذا إلى ماذا؟ إلى أنه ورد ذكر خبر بعد لولا، وشاهده قوله لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقته إليك معد بالمقاليد. ما هو الشاهد هنا؟ قبله عمر، قبله عمر، هذا ذكر الخبر وهذا يكون شاذا. ثم المسألة، هذه مسألة بالذات اختلف فيها النحاة على كم قول؟ على ثلاثة أقوال. الأول ما ذكره الناظم بقول، وهو أن بعد لولا غالبا يكون الحذف. الثاني الامتناع أبدا، وما ورد من ذلك لابد من تأويله. الثالث التفصيل، وهو إذا كان كونا عاما يجب الحذف، مثل لولا زيد، لولا زيد لأتيتك، هذا مثال لولا زيد لأتيتك، أين الخبر؟ محذوف وهو موجود. ولماذا حذف وجوبا؟ لكونه عام، كونا عام، لأن الوجود والحصول والثبوت والكون هذه كلها أكوان. معنى ذلك أن ذلك الحدث يعم الأكوان كلها، من قيام مثلا، إذا قلنا قيام أو قعود أو أكل أو شرب هذه تسمى كونا خاص لأنها تخص حدثا معينا، وأما كان ثبت استقر حصل مثل هذه تسمى كونا عام. طيب، وإلا قالوا هذا إذا كان كونا عاما وجب حذفه، وإلا إذا كان كونا خاصا له جهتان، إما أن يدل عليه دليل فيجب حذفه، إما أن يدل عليه دليل فيجب حذفه. مثال ذلك لولا زيد محسن إلي، لولا زيد محسن إلي لما كان كذا أو كذا. طيب هذا له دليل، هل زيد محسن إليك؟ قال له السؤال، فقال لولا زيد لكان كذا أو لهذا. طيب في مثل هذا يجب لأن دليل يحذف لأن له دليل، وإلا إيش؟ وكذلك أيضا قول الشاعر يذيب الرعب منه كل عبد فلولا الغمد يمسكه لسالا. فلولا هذا ما يعني له دليل يجوز وجهان، فلولا الغمد يمسكه لسالا، هذا من الجائز. طيب وإلا لا يحذفه، وإلا لا يحذفه، مثل قولك لولا زيد محسن إلي لهلكت بدون أن يتقدمه سؤال هل زيد محسن إليك، فقال لولا زيد محسن إليك. فمحسن لازم ذكره، هذا هو التفصيل، واختاره مصنف غير هذا الكتاب، وهنا اختار القول الذي تقدم سبق. ولو بعد لولا غالبا حذف الخبر يعني حتم، يعني غالبا إيش إعرابه؟ ما صب من الزخارف، هذا أولى أو يكون حالا يمشي. حتم وفي نص يمين فاستقر. ما معنى هذه الجملة؟ هذا إشارة إلى الموضوع الثاني، وهو أن يكون المبتدأ أو يعني بعد إيه الخبر بعد واو نص في المعية، بعد واو المعية التي نص لذلك. ها وفي نص يمين ولا بعد واو؟ وفي نص. طيب وفي نص يمين معنى ذلك أنه إيه أن يكون يمينا نصا، استعماله في اليمين فقط، يعني يغلب استعماله في اليمين لا يستعمل في غيره. ومثال ذلك لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك إنهم، إيش قال لهم الشاهد؟ حذف الخبر لعمرك قسمي. لكن هذه المسألة تتعين، ربما تكون مسألة التالية وهو الأقسام حذف المبتدئ، أيضا يكون مثال ذاته. لعمرك إنهم لفي سكرتهم، لعمرك قسمي. وما معنى قوله نص يمين؟ احترز عن ما ليس بنص بل محتمل له. مثاله عهد الله لأفعلن، هذا مثل عهد، هذا يستعمل في القسم وفي غيره، فلذلك هنا ما يجب. فنقول هنا عهد الله قسمي، عهد الله قسمي أو حذفته، هذا جائز ما هو واجب. وفي نص يمين فاستقر، في نص يمين أن يتعلق باستقر، ذا إيش أعرابه؟ مبتدا، اسم إشارة مبتدا، وخبره جملة استقر فعل وفاعل. طيب وفي من نص يمين ذا استقر، وبعد لولا وبعد واو عينت مفهوم مع، فمثلي كل صانع وما صنع. وبعد واو عينت مفهوم، هذا إشارة إيش إلى مسألة موضع إيش الثالث، وهو أن يكون الخبر واقعا بعد واو نص في ليلة المعية، بعد واو المعية إذا وقع يجب حذف الخبر. ثم مثل ذلك بقوله كمثل كل صانع وما صنع، لأن تقديره كل صانع مبتدأ، وما صنع وصنعته معطوف عليه، والخبر محذوف وجوبا لنيابة دلالة واو المعية عليه. فنقول إيه مقترنان. وما معنى قوله وبعد واو عيلت مفهوم معا؟ ما الذي يفيد هذا التقييد أو هذا الشرط؟ أن الواو أحيانا لا تكون نصا في المعية بل تفيده وتحتمل غيره. ومثال فبين تلك الحالة لا يجب حذف الخبر، مثل زين وعمر قائمان، يأتي الخبر ما يحذفون إلا إذا دل عليه دليل يحذف، أما في دون ذلك لا يحذف. وبعد واو عينت مفهوم معك مثل كل صانع وما صنع. ثم قال بعده وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر. ما المراد أو ما معنى هذا البيت؟ إشارة إلى الموضع الرابع من مواضع وحذف الخبر وجوبا، وهو أن يقع الخبر قبل حال لا يصلح ذلك الحال أن يكون خبرا للمبتدأ. إذن هنا شروط، يعني من مفهومه ومن تمثيله نأخذ شروط، ما هي؟ أن يكون مصدرا، لأن تمثيله يشير إلى ذلك، مصدرا، وأن يكون الخبر قبل الحال لا يقع بعده، إن خبر ذلك لا يكون إلا قبل الحال. وثالثا أن لا يصلح ذلك الحال أن يكون خبرا. فإذا استوفى هذه الشروط يجب حذف الخبر. لماذا؟ إيش؟ لسد الحال ما سد الخبر، إذا يكون تكرارا فلذلك يجب حذفه. وقبل حال لا يكون ذلك الحال خبرا عن المبتدأ، لا يصلح لأن يكون، ولا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، عن الذي موقعه ما هو قال ما أرسلت عن إعراب، ما موقعه معنى عن المبتدأ الذي موقعه إيش تفسيره مبتدأ، عن المبتدأ الذي خبره خبر المبتدأ. قال أضمر إيش معناه؟ أي حذف وجوبا، يعني معناه أن ذلك لأن ذلك الحال لا يكون خبرا لذلك المبتدأ الذي حذف خبره. ثم قال كضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم. كضربي العبد مسيئا، أين محل الشاهد؟ ضربي العبد هذا استوفى له الشروط الأمور التي ذكرناها. لماذا؟ أولا ضرب هذا مصدر، فضربي العبد مسيئا هذا محل الشاهد الحال، لأنه يقدر إذا كان أريد الاستقبال زمن الاستقبال أو زمن الماضي بإذ وإذا، وتقديره ضربي العبد إذا كان مسيئا، إذ كان مسيئا، إذا كان مسيئا إذ كان مسيئا، إن كان الماضي قل إذ كان مسيئا، وإن كان المستقبل إذا كان مسيئا. يعني إذن وكضرب العبد إذا كان مسيئا أين الخبر؟ الواجب الذي حذف وجوبا، ها قولوا ما هو؟ قدروا حاصل، الله يهديك، حاصل هذا هو الخبر المقدر. ضرب العبد مبتدأ، وضرب مضاف اليوم مضاف إليه، العبد منصوب منصوب بالمصدر، ضرب من إضافة المصدر إلى فاعله ونصب مفعوله. عبد إذ كان أو إذا كان، يعني إذا كان مسيئا، حاصل إذا كان مسيئا، حاصل إذ كان مسيئا، فهذا هو حاصل هو المحظوظ، حاصل حذف لسد ما سد مفعله. إذ كان مسيئا كان مسيئا، مسيئا إيش إعرابه؟ منصب على الحال، ولا تعربه إيش خبر إذ كان، لا، لأن كان هنا تامة وليست ناقصة. إذ كان مسيئا إذا كان مسيئا. وما المراد بقوله أتم تبيني الحق منوطا بالحكم؟ ماذا أشار إلى ماذا يشير؟ ها؟ أننا قلنا أن يكون المبتدأ مصدرا، ها؟ فيقول لو أضيف إلى المصدر شيء لكان حكمه كذلك. ضربي العبد مسيئا هذا مصدر، وتم الكلام مثال عليه، وهذا أتم تبيين، تبيين هو المصدر، وما وقع نفس المبتدأ يعني إنما أضيف إليه أتم، فيقول المضاف يأخذ حكم المضاف في هذه المسألة. فإذا أتم تبيني الحق منوطا بالحكم، أتم تبيني الحق منوطا بالحكم، وتقديره أتم تبيني الحق حاصل إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم. فإذا هذا مما سد الحال وما سد الخبر، فلذلك وجب حذفه. أما إذا سد، أما إذا كان يسد ذلك الحال وما سد الخبر، لو جعلناه خبرا لصلح لذلك، ماذا نقول؟ لا يحذف، مثله زيد قائما، زيد قائما منصوب على الحالية، هنا زيد ثبت قائما، هذا حذف جائز، هذا جائز وليس وجوبا يعني. فلأننا لو قلنا زيد قائم ما استقام المعنى وتم الإعراب وتم الحكم، فلذلك مثل هذا يكون ماذا؟ ما يجب الحذف من ذلك، مثل ذلك. وهذا هو خلاصة ما سبق من ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى الناظم ابن مالك رحمه الله. وقلنا أخل المصنف بمسألة مهمة، وهي مسألة شقيقة للمسألة التي انتهينا منها. المسألة التي انتهينا منها ما هي؟ مسألة وجوب حذف الخبر في أربعة مواضع، وبالعكس مسألة وجوب المبتدأ والخبر مذكور في كم؟ في كم مسألة؟ في أربعة مواضع، مثل ما نحن فيه، أربعة مواضع. الأول النعت المقطوع إلى الرفع، ما هو للنصب؟ فهذا لا. أما النعت المقطوع إلى الرفع إذا كان إيش؟ في مدح، مثل مراته بزيد كريم بسم الله الرحمن الرحيم أو ذم مثله مراته بزيد نبي عمر اللئيم أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو ثالث أو ترحمي مثله اللهم ارحم عبدك المسكين هذا الترحم. فمثل هذه المواضع وهو موضوع واحد كلها تكون هي موضوع الأول. موضوع الأول أن يكون نعتا مقطوعا إلى الرفع في المدح أو الذم أو الترحم، هذا هو الموضوع الأول. الموضوع الثاني المخصوص بالمدح أو الذم في نعم وبئس، نحو نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، فزيد هذا هو محل الشاهد، يعني هذا خبر لمبتدع محذوف تقديره الممدوح زيد أو هو زيد. وكذلك أيضا في قولك بئس الرجل عمرو، فتقول ايه مثاله ايش اسمه، تقول حذف هذا خبر لمحذوف وجوبا وهو هو ايش المذموم زيد او هو زيد. وهذا لكن هذا ليس يعني ان قلنا انه مبتدا خبر فالمبتدا حذف وجوبا، ويجوز العكس ان نجعله وخبرا مبتدئ أو خبر محذوف. نعم الرجل زيد، زيد الممدوح، زيد ممدوح أو مذموم مقدر يجوز هذا أيضا، لكن لا غالب استعمال هكذا. وسيأتي في بابه قول ابن مالك وقال فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارني أو مضافين لما قارنها فنعم عقب الكرمة، ويرفعان مضمرا مفسره مميز كنعم قوم معشره. ويذكر مخصوص هذا محل الشاهد، ويذكر مخصوص بعد مبتدا او خبر اسم ليس يبدو ابدا، ليس يبدو معذوب الوجوب، معذوب الوجوب مبتدا معذوب الوجوب خبر، يجوز ان يعنى باعرابين ولكن هو محل الشاهد يصلح به ما اذا جعلناه هو المبتدا محذوب الخبر هو هذا المذكور هو الخبر. الموضوع الثالث ما حكاه الفارسي قلنا ايش من قولهم مما سمعه في ذمتي لأفعلن، هذا مثال لحذف ايش المبتدئ وجوبا تقديره في ذمتي يمين لأفعلن، يمين هذا مبتدئ مهض وجوبا. والموضع الرابع أن يكون ايه مصدرا نائبا مناب الفعل، ففي تلك الحالة يجب حذفه أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل، نحو صبر جميل، صبر خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره صبري صبر جميل، فكذلك تقدير صبري صبر جميل، وصبر مبتدأ وصبر جميل خبره، فهضيف المبتدأ لماذا لإفادة الإنشاء. قال إلى هنا انتهى مراجعة الدرس السابق، وندخل في درس جديد وهو أيضا متعلق بالباب وهو البحث عن المبتدأ والخبر، ولازلنا نتحدث عن الخبر وهو هل يخبر عن مبتدأ واحد بخبرين أم لا. اختلف النحاة في المسألة ورجح المصنف قول من يقول جائز، يعني معناه أنه مبتدأ واحد يذكر له خبر خبر وهذا لا خلاف فيه خبر واحد، وإذا ذكر عكس من خبر اختلفوا فيه، منهم من منع وقال لا يجوز إلا بالعطف، ومنهم من قال جائز، ومن من أجازه مالك، ولذلك قال رحمه الله وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء، فعن واحد كهم صراط شعراء بالضم أو بالفتح، وأخبروا أي النحاة أي حاكموا بأنه خبر، وأخبروا أي العرب معناه أنهم تكلموا به هكذا، لأن العرب لا تعرف الإعراب، إنما هو سجيتها وطبيعتها تتكلم به، فإذا أعدنا الواو إلى العرب معناه تكلموا بهكذا. وأما النحاة معناه لهم حكم، حكموا بذلك بأن خبر عن وأخبروا باثنين أي بخبرين أو أكثر أو بثلاثة عن واحد، أي عن مبتدأ واحد، مبتدأ واحد يخبر باثنين أو بأكثر من واحد، يعني أنه زيد قائم ضاحك، زيد قائم ضاحك، عالم عاقل جائف، هذا أكثر. والذين منعوه قالوا ماذا؟ إذا كان بالعطف عندهم يجوز، زيد قائم وضاحك، لكن ثبت في الوارد هكذا، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هكذا جاء. فقالوا هذا يقدر لهم مبتدا لكل احد، يقول لا تقدير واحد مبتدر ولا تقدير، يقولون ايش؟ كل واحد، كل الخبر هذه الذي انتم اخبرتم بها عن مبتدئ واحد يقدر لكل واحد مبتدا محظور. قلنا عدم الحذف او عدم الحذف، عدم التقدير او عدم التقدير، يعني وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وهكذا كلها تكون اخبارا بعد خبر. وهذا أيضا يعم ما إذا كان كلها من جنس واحد، كلها مفرد، زيد قائم ضاحك، أو مختلف أحدهما مفرد والآخر جملة، زيد قائم ضاحك أو يضحك، يجوز لنا أن نتفنن أن نجعل هذا مفرد وهذا جمل، وبعضهم يمنع من ذلك، إذا كان مفرد يجوز، وإذا كان مختلف لا يجوز. هذه كلها خلافات، وقد رجح الناظم رحمه الله تعالى إطلاق وأخبروا بثنى أو بأكثر عن واحد. ثم مثلا لذلك يقول كهم سرات شعراء، كهم أي هؤلاء القوم، سرات بفتح السين جمع سري سرى، يعني شرفاء أشراف، يعني سرى كذلك بالضم أيضا روية سرات سرات، فهم سرات شعراء. إذن أخبر باثنين، كهم هم مبتدا، سرات خبر، شعراء خبر بعد الخبر، وأتي بدون عطف فهذا جائز كما قال المصنف رحمه الله تعالى، الناظم رحمه الله تعالى. ومن شوائد العرب من يكو ذا بت فهذا بتي، مصيف مشتع مقيف مصيف مشتي، يقول على كل حال كلام العرب هذا هو الأسوى، أو باستعمال اللغة العربية تفهمها، وهو يتكلم هذا بتي لبلوس ولوس، يقول مصيف البس في الصيف وأصل في الشتاء وأصل. الشاهد هنا هذا من يكو ذا بتي فلبت كذلك، من يكو ذا بتي فهذا بتي، مصيف فهذا بتي، مقيف مصيف مشتي، بتي هذا أكتبه تمتلئ خبر، مصيف مقيف مصيف مشتي، الثلاثة كلها أخبار بعد الخبر. وكذلك أيضا يعني ينام بإحدى مقلتيه ويستقي بأخرى المنايا فهو يغضان نائم. هذه مزايا العرب، أن الذئب يقولون ينام بإحدى عينيه من شدة هلعه وجزعه من خوف الحيوانات تأكله، ما ينام بعينيه هذا مزايا العرب، فيقولون ايش؟ يعني ينام بإحدى عينيه ومقلتيه ويستقي بأخرى المنايا، أسباب المنايا شريعته يقول يشرد، فهو يقظان نائم، هذا ما هذا الشيء، فهو أي الذئب مبتدع، يقظان خبر، نائم خبر بعد خبر. وهنا يعني تركنا مثال، يعني أن قال الذين قالوا منعوا الإخبار عن مبتدئ واحد بأكثر من واحد، قالوا استثنوا ما إذا كان الخبر المتكرر بمعنى يؤدي إلى معنى واحد فإن ذلك يجوز، وهو مثلا إيش؟ كما تقول هذا حلو حامض، هذا حلو حامض، هذا يجوز عندهم الذين منعوا هذا. لماذا؟ لأنه أول إلى مز، هذا مز جمع بين الحرارة والحموضة معناه مز وسط بينهما، فإذا كان إذا عاد إلى معنى واحد من المفرد يجوز عندهم. والمصنف عمم ذلك سواء كان يعود إلى معنى واحد أو لا يعود كله جائز. هذا القيد تركناه في قول الذي يمنع من ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى وإعراب البيت وأخبروا الوعد السلافية أخبروا فعل وفاعل أخبروا فعل وفاعل أخبروا فعل مضارع في الماض مبني فتحة مقدرة من عام ذا اشتراه المحلي بحركة مناسبة وهي الضمة لأن الواو تناسبها الضمة كما أن الآلفة تناسبها الفتح والياء تناسبها الكسرة. أخبروا الواو ضمير الجماعة مع جرة فاعل أخبروا باثنين جار متعلق بأخبروا أو بأكثر أو حرف عطف بأكثر جار مجرور معطوف على الجار المجرور الأول كهم عن واحد جار متعلق بأخبروا كهم سرات شعراء الكاف حرف جر هم سرات شعراء محكي بكاف مجرور محكي لأن مرادنا لفظه لا معناه ذلك محكي. وأصل إعرابه كهم الجار من خبر متجم مثاله كهم سرات شعراء أو ذلك كهم قائم كهم سرات شعراء. وأصل إعرابه هم مبتدا محل رفع أمري عن سكر سرات خبر مرفوع شعراء خبر بعد الخبر مرفوع أيضا وأسر للوزن. إذن بهذا انتهينا من بحث المبتدا والخبر ونقرأ الشرح. يقول الشاعر اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدا الواحد خبر يتعدد بغير حرف عاطف أما إذا كان مع عاطف ما في خلاف زيد قائم وعالم وضاحك جائز نحو زيد قائم ضاحك. قال فذهب قوم منهم مصنف إلى جواز ذلك مطلقا يعني سواء كان الخبران في معنى خبر واحد الخبران يعودان إلى معنى واحد نحو هذا حلو حامض هذا اسم شعر مبتدا حلو خبر حامض خبر بعد خبر جاز لأنه يعود إلى معنى واحد بمعنى هذا مز والمز هو الذي جمع بين الصفتين مز أي هذا مز لا تقول مر بعض الطلاب يقرأها مر مز أم لم يكونا في معنى خبر واحد أم ليس في معنى خبر واحد كالمثال الأول معنى إيه زيد قائم ضاحك. وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد خبر إلا إذا كان الخبران بمعنى خبر واحد فإن لم يكونا كذلك تعين العطف تأتي بالواو فإن جاء من لسان العرب شيء من غير عطف قدر له مبتدئ آخر هؤلاء قالوا إيش نقدر ونحن نرجح عدم التقدير لأن عدم التقدير أو عدم التقدير كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هذه أخبار متعددة لمبتدئ واحد. وقول الشاعر من يك ذا بث فهذا بثي مقيض أي ألبسه في شدة القيف وهو الحر مصيف في أيام الصيف مشتي في أيام الشتاء فمعاد الشاهد هذا بثي مبتدا وخبر وقول مقيض خبر بعد خبر مصيف بعد مشتي فذلك أيضا وقولي أيضا ينام بإحدى عيني مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم معاد الشاهد فهو يقظان نائم هو مبتدا يقظان خبره ونائم خبر بعد الخبر وجاء بدون عطف فهؤلاء الذين منعوا يقدرون مبتدئا آخر ويقولون إيه مقيض هذا هو مقيض هذا مقيض مصيف هذا يقدرون وكذلك فهو يقظان خبر نائم خبر مبتدئ فهو نائم. وزعم بعضهم أنه لا يتعدد خبره إلا إذا كان من جنس واحد كأن يكون خبران مثلا مفردين يعني معنى ذلك مسألة لها جهتان هناك أن يكون الخبران في معنى خبر واحد هذا مثاله الذي سبق لنا مز حلو حامل وهناك أيضا بحث آخر في نفس المسألة أن يكون الخبران متعددان في جهة واحدة مفردان جملتان يجوز أما إذا اختلف مثلا مفرد وجملة هذا لا ما يجوز هذا هو البحث الآن يقول إلا إذا كان من جنس واحد مفردين جملتين كأن يكون خبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضحك جائز هذا أو جملتين نحو زيد قام ضحك جائز فأما إذا كان أحدهما مفردا وآخر جملة فلا يجوز ذلك فلا تقول زيد قائم ضحك هكذا زعم هذا القائل. ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم موجود القرآن الكريم وغيره تجوز ذلك كثيرا ما يبالون بهذا القول ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى. فإذا هي إذا فجائية، هي مبتدا، حية خبر مفرد، تسعى جملة فعل وفاعل، خبر بعد خبر. فهذا يعرفون معرب القرآن كلهم يمشون على هذا، خبر بعد خبر. فإذا هي حية تسعى مثل هذا جائز، وإذن هذا القول قول ضعيف. انتهينا بما يتعلق ببحث الابتداء، الابتداء المبتدا والخبر وما يتعلق بهما بإيجاز واختصار وأمثلتها ومحترزاتها ويعني واختلاف النحاة في مباحث في مسائلها. انتهينا إلى هنا فجعلوه نصب عينكم، لأن يعني هذا العلم هذا الفن أهم لديكم من كل مهم، لأنه مفتاح القرآن الكريم، مفتاح فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كنا ندري معنى التركيب قبل أن نقرأ النحو، أنا بالذات بعد أن قرأت النحو فتح علي الحمد لله، وقبل ذلك ما لا يتبين لهذا مقدم هذا مؤخر. هذا يعني مهم جدا، ومن الغريب أن الناس يزهدون في هذه الفنين، بل بعضهم يكتب زهد الناس في هذا. لا هذا ما حاجة في هذا، افهم افهم ايه هذا مسدود طريقه الا بهذا، عن طريق النحو والصرف واللغه، وهذه الاشياء مهمه جدا لفهم كتاب الله. فان اردتم ان تفهموا القران الكريم فهما صحيحا ويتبين لكم الصواب واوجه الاختلافات، لان تفاسير القران الاف الان، كل احد في مكتبته كم 20-30-40 تفسير، وكل اتجاهات كثيره، هذا يعرب بهذا وهذا يعرب بهذا وهذا. واذا لم تفهم هذا الفن لا تستفيد من كتاب من الكتب من تلك الكتب، ولا تدري ما هو القول الراجح وما هو القول غير الراجح الا بمعرفه هذا الفن عن طريق هذه الكتب. الفيه بن مالك، الفيه بن مالك واضحه المسالك، وكم بها مشتغل على الارائك. قال بعضهم الفيه بن مالك مطموسه المسالك، وكم بها مشتغل وقع في المهالك. هذا يعني غبي، او يعني يقول لا يريد فهم القران، فقال هكذا مطموسه المسالك وكم بها مشتغل وقع في المهالك. فاجابه فقال الفية بن مالك واضحه المسالك وكم بها مشتغل على العرائك، ارتفع ايش على السرور. يا عائبا الفية بن مالك وفاكرا عن حفظها وفهمها، اما تراها قد حوت فضائله كثيرة فلا تجر بحكمها، والزر لمن جادل من يحفظها، والزر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها. اسمها ايه؟ قلا صح، قل له صح برابع وخامس من اسمها. اذا جادلك اسكت، ما لك خير في هذا، ما لك صلع، برابع وخامس من اسمها. والزر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها. الحاصل عليكم بالعناية في هذا الفن، ولا تتساهلوا فيه، ولا تقولوا هذا ما أفهمه، كيف أتفهمونه؟ يفهم هذا سهل أصلا. هذا الفن الصرف والنحو هو من علوم الصغار، الصغار يتحنكون عليه حتى يفتح عليهم، أما الكبار ممكن يصب عليهم. على كل حال يعني كل شخص يعني حسب همته، إذا كانت همة يفتح الله عليك. كان وأخواتها. بعد أن انتهينا من المبتدأ والخبر، يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يورد أبوابا متسلسلة متعلقة بالمبتدأ والخبر. وقد سبق لنا أن أصل المرفوعات هو المبتدأ، وقيل أصل المرفوعات هو الفاعل، ولذلك السيوطي يرجح ذلك، فقدم في ألفيته مبحث الفاعل على المبتدأ والخبر، لأنه يرى أن الفاعل هو الأصل. والمصنف رحمه الله تعالى في كتبه يقدم المبتدا والخبر على الفاعل، لماذا؟ لأنه الأصل الأساس، وهذا أولى. فإذا هذا المبتدا والخبر قد عرفنا أقسامه وعرفنا استعماله وكيف هو وكيف الخلافات وإلى آخره، واجب وكذا وهذا جائز وهذا إلى آخره. ثم بعد ذلك يريد أن يبين لنا الأدوات التي تتسلط على المبتدا والخبر فتغير حكمه، وهي أقسام، ثلاثة أقسام: ما يرفع المبتدا وينسب الخبر، وهذا هو الباب الذي نحن فيه والباب الذي يليه كذلك أيضا، ما ينسب وما ينسب ليه ال ال ال ال ال ايش اسمه ما ينسب الجزئين ما ينسب ايه ال لا لا ما ينسب المبتدأ ما ينسب ما يرفع المبتدأ وينسب الخبر وهذا هو الذي ندخل به الآن وما ينسب الاسم وما ينسب المبتدأ ويرفع الخبر وهذا باب إن وأخواتها والثالث ما ينسب الجزئين وهذا باب ظن وأخواتها فهذه متسلسلة ستمر علينا وانتبهوا لها كل له يعني بحث مستقل وبحث مستفيض له شروط وله كذا وله كذا فهذه نريد أن نفهمها خلال هذه الأبواب المتسلسلة باب كان وأخواتها وكذلك أفعال مقاربة وكذلك بعده إن وأخواتها وكذلك ظن وأخواتها هذه كلها ستمر علينا والآن ندخل في القسم الأول وهو الذي يرفع المبتدأ اسما له يسمى اسما لها هذه تسمية اصطلاحية وينسب الخبر وهو هذه الأفعال التي يذكرها مصن كان وأخواتها ترجمة هو أساسا كأنه يقول النواسخ فمنها كان وأخواتها ومنها إن وأخواته ومحمد العالم لا نفي الجنس نفي الجنس ومنها ظن وأخواته هكذا فقدم كان وأخواتها لماذا لأنها أم الباب مثلا هنا سيمر علينا أفعال من أخواتي كان ولماذا جعلها وجعل البقية أخوات لها لأنها الأصل في هذا لماذا لأنها معناها كون عام يتسلط على كل الأكوان يتسلط على كل الأحداث كان هذا يشمل قياما وقعودا وآكلا ونوما فلذلك كانت أصلا ولذلك خصت بأحكام وسيأتينا في أواخر الباب نفس هذا الباب أن كان إيش لها أنها تحذف ويبقى خبرها وكذلك يحذف نونها وكذلك تكون كذا فهذه الأشياء من خواصها لماذا؟ لأنها أم الباب فلذلك قال هنا كان وأخواتها كان وأخواتها ولماذا سمى البقية أخوات تشبيها بالأخوات من باب التشبيه لأن النظائر نظير كالأخي والأخت لنظيره فلذلك سماها أخوات قال كان وأخواتها هذا هذه الترجمة إيش إعرابها فسبق لكم أنها تحتمل وجوها كم سبع أوجه يعني في الرفع في حالة الرفع أربعة أوجه وإيش وفي حالة النصب وجهان وكذلك أيضا إيش أيوة وجر كذلك أيضا السعب كل التراجم هكذا كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة كله يمشي على هذا إعرابه واحد فالحاصل كان وأخواته أي هذا مبحث كان وأخواتها هو أساسا حذف من المضافات مبحث كان هذا الباب مبحث كان وأخواتها هذا باب مبحث باب كان وأخواتها أو باب كان وأخواتها إذن كان وأخواتها سمها أخوات بمعنى النظائر وكان أصلها كونا وليس كون ولا كوين كون ثم حرفت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الف فصار كان ولذلك مضارعه يكون لما كان يعني كذا قال ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ترفع كان اسما المبتدا اسما حال كونه اسما لها ترفع كان أي كان هذه اللفظة أريد لفظها المبتدأ اسما لها اسما حال كون اسما لها وهذا تسمية اصطلاحية وهذه تسمية اصطلاحية وليس لغوية لأن اسم كان في اللغة ما هو كان إذا قيل لك محمد إيش ما اسمك يقول محمد إذن كان اسمها هو كان هذا لغة لكن النحاة اصطلحوا على أن المبتدأ الذي ترفعه تتسلط عليه اسم لها والخبر خبر لها فهكذا هي تسمية اصطلاحية ترفع كان مبتدأ اسما لها حال كون اسما لها ترفع كان مبتدأ اسما لها أو